بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم حمي الوطيس واشتد القتال ونزل النصر، واجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء، وابتهل ابتهالا شديدا حتى جعل رداءه يسقط عن منكبيه، وجعل أبو بكر يصلحه عليه ويقول: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة، يعني الجماعة من المسلمين، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. فذلك قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ثم أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة، ثم رفع رأسه وهو يقول: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على ثناياه النقع. النقع يعني الغبار، على ثناياه، على أطرافه الغبار. أيوة. وكان الشيطان قد تبدى لقريش، يعني معنا في المعركة. نعم. وكان الشيطان قد تبدى لقريش في صورة سراقة بن مالك، تبدى يعني ظهر لهم في صورة رجل. نعم. في صورة سراقة بن مالك ابن جعشم زعيم مدلج، فأجارهم وزين لهم الذهاب إلى ما هم فيه، وذلك أنهم خشوا بني مدلج أن يخلفوهم في أهاليهم وأموالهم. يعني خرج على قريش وظنوهم سيد مدلج، سيد بني مدلج، وقال لهم: إني جار لكم، يعني حافظ لكم، لا آتي لأهلكم في مكة نقاتلهم، فقاتلوا المسلمين كما قال سبحانه: إني جار لكم. فلما ترات الفئتان نكص يعني الشيطان على عقبه وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، يرى الملائكة، إني أخاف الله. نعم. فذلك قوله تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. لا غالب لكم من الناس، جار لكم، قاتلهم، وإني جار لكم، حافظ لكم، لأن القريش مدلج خلفهم بينهم وبين مكة، فخشوا أن بني مدلج يعودون إلى أهلهم في قريش في مكة، فقال: لا. نعم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون. وذلك أنه رأى الملائكة حين نزلت القتال، ورأى ما لا قبل له به ففر، وقاتلت الملائكة كما أمرها الله سبحانه وتعالى، وكان الرجل من المسلمين يطلب قرنه فإذا به قد سقط أمامه. قرنه ولا قرنه؟ وكان الرجل من المسلمين يطلب قرنه، أيوة، هي القرينة، فإذا به قد سقط أمامه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أنها نزلت ملائكة من السماء الثالثة تقاتل في بدر. نعم. ومنح الله المسلمين أكتاف المشركين، فكان أول من فر منهم خالد بن الأعلم، فأدرك فأسر، وتبعهم المسلمون في آثارهم يقتلون ويأسرون، فقتلوا منهم 70 وأسروا 70 وأخذوا غنائمهم. فكان من جملة من قتل من المشركين مما سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم موضعه بالأمس أبو جهل، وهو أبو الحكم عمرو بن هشام لعنه الله. لحظة شوي، في بدر لماذا أصبح من أسباب أن سميت بالفرقان أن صناديد قريش الذين كانوا يهاجمون النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا في المعركة، فلم يبقى من قريش إلا ضعافهم. لذلك لما هلك الأقوياء دخل الناس في دين الله بعد غزوة بدر، علموا أن الشوكة للمسلمين. نعم. فكان من جملة من قتل من المشركين مما سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم موضعه بالأمس أبو جهل، وهو أبو الحكم عمرو بن هشام لعنه الله، قتله معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن العفراء، وتمم عليه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم فاحتز رأسه وأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر بذلك. نعم، قطع رأس أبو مسعود وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو من الصناديد الكبرى الذين يعدون النبي صلى الله عليه وسلم. وعتبة وشيبة بن الربيع والوليد بن عتبة وأمية بن خلف فأمر بهم. كل هؤلاء من عظماء قريش، أهلكهم الله في بدر الحمد لله. نعم. فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسحبوا إلى القليب، ثم وقف عليهم ليلا. القليب هو المعروف يعني يسمى عند الناس الآن البئر، كانت فيها بيار فدفنوا في بئر الحمد لله. نعم. ثم وقف عليهم ليلا فبكتهم وقرعهم وقال: بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس. ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرصة ثلاثة. ما ثبت أن يسلم، نعم، لكن قام بكتهم نعم، حتى عارض عمر الخطاب قال: كيف تخاطب موتى؟ قال: إنك لست بأسمع منهم. نعم. ثم ارتحل بالأسارى والمغانم. عدها قبلها إيش؟ ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرصة ثلاثة. بالعرصتها، بعرصة هي المكان الوقع فيه المعركة. ثم ارتحل بالأسارى والمغانم. أصل العرصة هي المكان المستوي، يقال عرصة القيامة يعني المكان المستوي يوم القيامة. نعم. ها. ثم ارتحل بالأسارى والمغانم وقد جعل عليها بالأسارى. ثم ارتحل بالأسارى والمغانم يعني بالأسرى. نعم. وقد جعل عليها عبد الله بن كعب بن عمرو النجاري. النجاري. ها. النجاري بن النجار. وقد جعل عليها عبد الله بن كعب بن عمرو النجاري. أيوة، لأن ما يجتمع العوض والمعوض. نعم. وأنزل الله في وقعة بدر سورة الأنفال: فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفراء قسم المغانم كما أمره الله تعالى، وأمر بالنضر بن الحارث، فضربت عنقه صبرا. صبرا يعني مقيدا، يعني لم يقتل في المعركة، بعد المعركة وهو أسير قتله. نعم. وذلك لكثرة فساده، وأذاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فرثته أخته وقيل ابنته قتيلة بقصيدة مشهورة ذكرها ابن هشام، فلما بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما زعموا، قال فيما زعموا لو سمعتها قبل أن أقتله لم أقتله. بين لك ما صح. نعم. ولما نزل عرق الضبية أمر بعقبة ابن أبي معيط فضربت عنقه أيضا صبرا. عقبة بن إيش؟ أمر ابن عقبة ابن أبي معيط. أيوه. فضربت عنقه أيضا صبرا. نعم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه في الأسرى ماذا يصنع بهم، فأشار عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بأن يقتلوا، وأشار أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالفداء، وهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر فحلل لهم ذلك. وهو يعني ارتاح أنه سلم لرأي أبي بكر أنه يأخذ المغانم، أنه يأخذ المغانم، وأن الأسرى لا يقتل، أن الأسرى أنه لا يقتل الأسرى، وكان رأي عمر أنه يقتل الأسرى. نعم. وعاتبه الله عز وجل في ذلك بعض المعاتبة في قوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم الآيات. شوف هذه آية عظيمة. شوف تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. الصحابة قتل ذهبوا لقتال يعني قاتلوا المشركين ومعهم الملائكة مع ذلك الله قال تريد عرض الدنيا فكيف من بعدهم في إصلاح النوايا. نعم بل قال لولا كتاب من الله سبق بأن بتحليل المغانم لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. حتى لو قاتلتم مشركين وقاتلت معكم الملائكة مجرد أمر بسيط اللي هو فضل المن على الأسرى وأخذ الفداء دون القتل. فانظر إلى تأثير المعصية على المسلم كيف تحدث. نعم. وقد روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حديثا طويلا فيه بيان هذا كله. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أربعمائة يعني كل واحد 400 درهم وبعضهم أقل. نعم. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مؤيدا مظفرا منصورا. الحمد لله. الله يقول وإن جندنا لهم الغالبون إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. نعم الحمد لله. نعم. قد أعلى الله كلمته ومكن له وأعزه وأعز نصره فأسلم حينئذ بشر كثير من أهل المدينة. ومن ثم دخل عبد الله بن أبي سلول وجماعته من المنافقين في الدين تقية نفاقا يعني. نعم الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.